بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت. السواك سنة كما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ذكره من سنن الفطرة، وأنه كان يستاك كثيرا صلى الله عليه وسلم، وهو تنظيف الأسنان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن السواك إنه مرضاة للرب، مطهرة للفم. قال: يسن بعود رطب لا يتفتت. أما كون التسوك بالعود فهو الأصل، أن الاستياك يكون بالعود، وهذا العود يمكن يكون عود أراك، وهو الأصل وهو الأغلب، أن الاستواك يكون بعود الأراك، لكن لو كان بغيره فلا مانع، من غير عود الأراك، من النخل أو غيره، أي شجرة ما يمنع، لكن أهم شيء أنه شيء ينظف. ولا أما إذا كان من شجرة لا تنظف وإنما يجرح ويؤذي، ما صار يعني مستحبا بل ولا مطلوبا. فالقصد أنه يكون بعود، تنظيف الأسنان بعود، والغالب في هذا العود أن يكون عود أراك. قال: وهو مسنون مطلقا. أو قبلها قال: يسن بعود رطب، يعني حتى عود الأراك أو غيره لابد أن يكون رطبا، لأنه لو كان خشنا لا أثر في اللثة وآذى بدل أن ينفع. قال: لا يتفتت كذلك، لأنه إذا كان يتفتت ما استفدنا منه، وإن المقصود بهذا العود أن لا يتفتت حتى يستفيد الإنسان منه. قال: وهو مسنون مطلقا. وسئلت أم المؤمنين عائشة عن أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، وأمر بالسواك عند كل وضوء، وأمر بالسواك عند كل صلاة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. هذا مذهب أحمد، أنه يكره الاستياك للصائم بعد الزوال حتى لا تتغير رائحة الفم. وقد جاء في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيقول: دع هذا الخلوف يخرج، وهذه الرائحة رائحة خلوف البطن ما يخرج من المعدة بسبب الجوع وعدم الأكل، لا تغير هذه الرائحة بالاستياك، لأن السواك رائحته طيبة، فتتغير رائحة البطن الخارجة منه بسبب الجوع. والصحيح أنه لا يكره الاستياك بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومعلوم أن الإنسان يتوضأ لصلاة المغرب ويتوضأ لصلاة العصر وهما بعد الزوال، بل حتى صلاة الظهر قد يتوضأ لها بعد الزوال. وكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فتدخل فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وهما قطعا بعد الزوال. وهذان نصان صريحان من النبي صلى الله عليه وسلم يخالفان ما استظهره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من الاستياك بعد الزوال يكره. والصحيح أنه يستحب في كل وقت، الصحيح أن السواك يستحب في كل وقت حتى بعد الزوال بالنسبة للصائم. قال: ويسن له قبله، أي قبل الزوال، يسن قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب. قال: يابس حتى لا تدخل رطوبة إلى فم الصائم، حتى تدخل رطوبة إلى فم الصائم. والصحيح أنه لا بأس، سواء استاك بعود رطب أو عود يابس لا بأس بذلك، وإن كان اليابس أفضل إذا كان لا يؤذيه، والله أعلم. نعم. نعم. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود، لأنه جاء في بعض أقوال أهل العلم أن من لم يجد السواك يستاك بغيره، كان يستاك بأصبعه مثلا، يضع إصبعه في فمه ينظف أسنانه بإصبعه، أو بخرقة يجعل خرقة في فمه فينظف بها، أو فرشة الأسنان مثلا ينظف بها أسنانه. نحن عندنا قضيتان، عندنا مطهرة الفم وعندنا مرضاة الرب. أما فرشاة الأسنان والخرقة والإصبع هذه تنظف لا شك وتتفاوت في تنظيفها، والفرشاة تنظيفها أكثر لا شك، لكن أين مرضاة الرب في عود الأراك الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي أبدا صلى الله عليه وسلم استاك بإصبعه أو استاك بخرقة أو غير ذلك. فالأصل في الاستواك أنه يكون بعود الأراك أو غيره من الأعواد التي يستخدمها الناس عادة، ولكن إذا استاك بغير ذلك كان يستاك بخرقة أو بإصبعه فإنه لم يصب السنة، وإن كان أصاب التنظيف لأن التنظيف مطلوب. فالذي ينظف أسنانه مثلا بالفرشات فنقول هذا شيء جيد، لأن الإسلام أمر بالنظافة والعناية بالنفس، هذا شيء طيب، لكن لا يصيب السنة حتى يستخدم مع الفرشات العود الذي هو يكون سنة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال إن الفرشات تكفي عن الاستياك لأن الفرشات لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ويمكن أن تكون الفرشة الآن مرضاة للرب، ما المانع، لأنها تنظف الأسنان وتطيبها خاصة إذا كان يعني راحة المعجون طيبة وهذا، فما المانع أن يكون مكان السواك. ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه لا يكون مكان السواك. قال ويتأكد عند الوضوء والصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولكنه بسبب خوفه من المشقة التي قد تلحق الناس لم يأمر به صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء وعند كل صلاة. والحريص على اتباع السنة يحرص على أن يستاك عند كل وضوء وعند كل صلاة. قالوا عند الوضوء أثناء المضمض والاستنشاق، بعد المضمض يستاك، وقيل بعد الانتهاء من الوضوء. على كل حال المهم في أثناء وضوئه بعد وضوئه مباشرة، وكذلك عند الصلاة قبيل الصلاة يستاك، قبيل الصلاة يستاك. البعض قد تكون أسنانه يعني ضعيفة، لثته تكون ضعيفة، وإذا استاك قبيل الصلاة قد يخرج شيء من الدم، فهذا لا يستاك عند الصلاة حتى لا يخرج الدم. أما إذا كان يأمن، وهذا الأصل في الناس يأمن أنه لا يخرج شيء من الدم أثناء استياكه، فيستاك قبيل الصلاة. نعم. نعم، هذه أوقات ذكر المؤلف أنها يعني يستحب أن يحرص على السواك فيها، عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، لأن الملك يضع فمه على فم القارئ عندما يقرأ القرآن، عند انتباه من نوم، لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان يفعل أول ما يستيقظ يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، عند تخير رائحة الفم يستاك، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل. المسجد لم يثبت، المنزل ثبت، لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما كان يفعله عندما يدخل المنزل قالت يبدأ بالسواك، فقالوا إذا كان هذا في المنزل في المسجد أيضا يبدأ بالسواك، لكن لم ينقل، يقول أهل العلم لم ينقل عنه أنه كان يبدأ في المسجد، خاصة أننا نتكلم في البيت، توجد في البيت امرأة واحدة حسب الزوجة من هي الموجودة إذا رأته، أما المسجد فيكون فيه أكثر من شخص، ومع هذا لم ينقل واحد من الصحابة على كثرة ما يدخل المسجد صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، فتبقى السنة في المنزل، أول ما يبدأ المنزل يبدأ بالسواك صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإطالة سكوت يبدأ بالسواك لتغير رائحة الفم كذلك، وصفرة أسنان للتنظيف لأنه مطهرة للفم، فإذا اصفرت الأسنان يستخدم الإنسان السواك لذلك. ومن هذا نفهم أن الاستياك ممكن نقسمه إلى قسمين، قسم وهي الأوقات التي يسن فيها السواك تأكيدا، دخول المنزل، استيقاظ من النوم، عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند تغير رائحة الفم، عند طول السكوت، ثم باقي الأوقات وهي الأصل أن الاستواك بشكل عام مستحب بشكل عام، فيكون مستحبا في كل وقت ومتأكدا في هذه الأوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، بعض الناس قد يكره طبعا أن تستاك بالعود ثم تعطيه إياه فيستاك به، يكره الناس ذلك، وبعض الناس ما عنده مشكلة فيها الأمور هذه. لكن بين الزوجين مثلا لا يكره الزوج أن يأخذه من فم امرأته، ولا تكره المرأة أن تأخذه من فم زوجها، أو الأم تأخذه من فم ولدها مثلا. وقد ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها لم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، وفي يد عبد الرحمن بن أبي بكر سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك، يعني تريد السواك؟ فأشار برأسه نعم، وكان قد تعب صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فأخذته من عبد الرحمن أخيها فقضمته، فهنا استعملته بعد أخيها فقضمته، ثم طيبته ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فهي أخذته من فم أخيها والرسول أخذه من فمها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بأس أن يستاك واحد أو اثنان في سواك واحد، لا بأس بذلك كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب، دخل الآن في سنن الفطرة، هذه تسمى في سنن الفطرة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، فذكر الختان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وفي بعض الروايات ذكر المضمضة والاستنشاق وإعفاء اللحية، فهنا هذه تسمى وغسل البراجم، هذه تسمى سنن الفطرة، أي التي فطر الله الناس عليها، وكذلك سنن الأنبياء، فذكر منها حلق العانة، والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج، هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج للذكر والأنثى يسن حلقه إزالته، إزالة هذا الشعر، وبأي طريقة أزيل، بالحلق، بالنتف، بالنورة، بالشيرة، بأي شيء، المهم أن يزال هذا الشعر من الإنسان سواء كان من الذكر أو من الأنثى، ونتف الإبط وهو الشعر الذي يخرج تحت المنكب، هنا هذا الإبط نتفه كذلك من السنة أن ينتف هذا الشعر، فإن يعني عجز الإنسان عن نتفه يحلقه أو يقصه، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقصه ولا ينتفه، فقيل له قال لا أقوى على ذلك، يعني نتف فيه شدة شوي، قال لا أقوى على ذلك، فقوي الإنسان عن نتف ينتفه، إذا لم يقوى يقصه أو يحلقه، المهم أن يزيله، أن يزيل هذا الشعر الذي في الإبط. قال وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر قصها سواء أظافر اليدين أو أظافر الرجلين، وهذه الخمس وهي نتف الإبط وتقليم الأظافر، عفوا نتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة، اختلف أهل العلم في وجوب حلقها من سنيته، والصحيح أنه يجب أن تحلق هذه الأشياء، يجب أن يقص الشارب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بنتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة، وقال أنس وقت لنا في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب 40 يوما أو 40 ليلة، وعندما يقول الصحابي وقت لنا فالموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في لفظ في الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لفظ مسلم وقت لنا، ومعلوم إذا قال الصحابي وقت لنا أي الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اختلف أهل العلم في حلق العانة ونتف الإبط وتقديم الأظافر وقص الشارب، يعني المدة التي يزيل بها هذه الأشياء. ويمكن تقسيم هذه المدة إلى أربعة أقسام، يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام أو أربعة أوقات. خلينا نقول الوقت الأول وهو معاهدتها، بعض الناس مثلا في كل جمعة، في كل جمعة يقلم أظافره، يحلق عانته، ينتف إبطه، يقلم أظافره في كل جمعة مثلا، يراعي هذه الأشياء، بعضهم كل جمعتين. فإذا الأولى وهي أن يكون كلما طالت تعاهدها، كلما طالت تعاهدها. الثانية أو الوقت الثاني هو ما دون الأربعين، لك إلى ما دون الأربعين بعد شهر مثلا، في كل شهر مرة واحد. يقال مثلا ليش ما تنظف كل أسبوع، ليش ما تقص أظافرك كل أسبوع؟ قال والله ما عندي وقت، أنسى، أنا مرتب نفسي كل شهر حتى لو طالت، حتى لو طالت. وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان، بعض الناس يعني يقص أظافره اليوم باكر بادية، يقص شاربه من غد يبدأ يطول يعني بسرعة ما شاء الله، في ناس شعورهم تطول بسرعة. نفس الشيء بالنسبة للإبط، نفس الشيء بالنسبة للعانة. فعندنا المرحلة الأولى وهي التعاهد، كلما طالت هذه الأظافر أو الشعور أزالها مباشرة. الحالة الثانية لا يتعاهدها ولكن دون الأربعين، دون الأربعين يحلق، يقصر، يأخذ أظافره وهكذا دون الأربعين وإن طالت، لكن أهم شيء ما يتعدى الأربعين يوما. الحالة الثالثة أن يتجاوز الأربعين يوما، أن يتجاوز الأربعين يوما بعد خمسين يوم، بعد شهرين وهكذا. الحالة الرابعة وهو أن يتركها حتى تطول جدا، يعني يهملها تماما، يعني كل ثلاثة شهور، كل أربع شهور مثلا، يتجاوز الأربعين بحيث أنها تطول و يعني يكون فيها مشابهة للكفار أو للحيوانات في مثل هذه الأشياء. فلا شك أن التعاهد هو الأفضل، أن يتعاهد الإنسان، كلما طالت أظافره قصها، كلما طال شعر عانته أزاله، كلما طال شعر إبطه أزاله، بدون أن ينظر إلى التوقيت، وإنما ينظر إلى حال الأظافر والإبط والعانة والشارب. الثانية المهم دون الأربعين، وهذا لا بأس به، أنه دون الأربعين لا بأس به وإن طالت، لكن المهم لا يتجاوز الأربعين. الحالة أن يتجاوز الأربعين، من أربعين يوم، وهنا اختلف أهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مكروه بعد الأربعين، مكروه وليس حراما، وإنما يكره أن يتجاوز الأربعين. وذهب البعض إلى التحريم، قال إن النبي وقت كمواقيت الحج وكمواقيت يعني مواقيت الحج الزمانية أو المكانية وكمواقيت الصلاة شيء مؤقت، معناها من تجاوزها يكون وقع في الإثم، فيرون لا يجوز أن يتجاوز هذه المدة، فإن تجاوز هذه المدة أثم أو استحق الإثم. والحالة الرابعة أن يترك حتى تفحش، تطول أظافره جدا أو يطول شاربه جدا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعض أهل العلم، أن دخل على النبي أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من فارس قد حلق لحيتيهما وترك شواربهما، فكره النبي أن ينظر إليهما، فقال ويحكما من أمركما بهذا؟ فقال ربنا، يقصداني سيدهم كسرى، قال ربنا، قال أما ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحف شاربي ونعفي لحيتي. فإذا أطال الإنسان هذه بحيث فحشت، طالت الأظافر جدا كما يحدث من بعض الفساق، يطيلون أظافرهم جدا حتى يتشبهون بالحيوانات أو يتشبهون بالكفار، أو يطيل شاربه جدا حتى لا تكاد ترى فمه، أو يترك شعر العانة ولا يحلقه أصلا، أو يترك شعر الإبط ولا يأتيه أبدا، فهذا حرام لا شك في هذا. فإذا هي أربعة أحوال: التعاهد، عدم التعاهد ولكن دون الأربعين، بعد الأربعين بفترة قصيرة، تركه حتى يفحش. هذه أربعة أحوال للناس في هذه الأشياء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيفها، هذا إذا كان يتعاهدها بالنظافة، خاصة الأظافر مثلا أنه ينظفها وإن كانت طويلة، فإذا كانت تجمع الأوساخ فهذا أشد والعياذ بالله. إن اللي كان لا يهتم بها يعني تجاوز الأربعين ولا يهتم بتنظيفها فهذا أشد من الذي يهتم بتنظيفها ولكن يتجاوز بها الأربعين يوما، والله أعلم. قال: والنظر في المرآة، أي النظر في المرآة يعني مستحب، يعني أخذوا هذا الاستحباب من باب إن الله أحسن كل شيء خلقه، وأن هذا من باب شكر نعمة الله تبارك وتعالى، ومن باب أن الله جميل يحب الجمال. ومعنى النظر في المرآة أنه يصحح وضعه، إذا نظر في المرآة فرأى أنه يحتاج إلى أن يقص شاربه، يحتاج إلى أن يرتب شعره، يحتاج إلى أن يزيل ما على بشرته وهكذا، فرأوه من هذا الباب إن الله جميل يحب الجمال، أو إن الله تبارك وتعالى أحسن كل شيء خلقه، أو غير ذلك من النصوص، فمن هذا الباب. وأما الحديث الوارد أنه ينظر في المرآة ويقول اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه دعاء طيب لو قاله الإنسان نظر في المرآة وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لا بأس بذلك، لكن لا يلتزمه، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه دعاء طيب إن يدعو به الإنسان. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أطال ثوبه فقال ارفع ثوبك، فقال يا رسول الله إن قدمي حمشاوان يعني ضعيفة وكثيرة الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحسن كل شيء خلقه، إن الله أحسن كل شيء خلقه. فالقصد أن النظر في المرآة إذا كان من هذا الباب من شكر نعمة الله تبارك وتعالى والدعاء إن الله تبارك وتعالى يحسن خلقه كما حسن خلقه فهذا طيب لا بأس به، ولكن القصد أنه لا يعتقد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والتطيب بالطيب. الطيب، استعمال الطيب طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكل إنسان تكون له رائحة طيبة فهذا شيء جيد. ويقول أنس ما شممت رائحة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة، والنبي نهى عن أكل بصل والثوم ثم الذهاب إلى المسجد لخبث الرائحة، قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. فكما أن الرائحة الخبيثة أو السيئة مرفوضة، كذلك الرائحة الطيبة مطلوبة، فالإنسان يتطيب وهذا شيء جيد. والأصل في الطيب أنه مستحب على الإطلاق، ويتأكد الطيب في مسائل، منها الميت إذا مات يطيب الميت، منها الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة وأراد أن يحرم يتطيب، وقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، منها التطيب إذا كانت هناك مناسبة صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطيب والسواك والاغتسال ليوم الجمعة، كذا الأمر بالنسبة للعيد الإنسان يتطيب للعيد. المرأة إذا حاضت ثم طهرت من حيضها تطيب مكان خروج الدم، تضع فيه مسكا أو غير ذلك تطيب هذا المكان. فالقصد أن استعمال الطيب مطلقا مستحب، ويتأكد استحبابه في مثل هذه الأحوال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد قبل كل يعني ليلة قبل أن ينام، في كل ليلة قبل أن ينام كان يكتحل بالإثمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضعف، والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لا يثبت هذا الحديث، ولكن يبقى الاكتحال مستحب عند جماهير أهل العلم، أنه يستحب الإنسان أن يكتحل، وقيل إنه لا يستحب لذاته وإنما إذا احتاجه الإنسان، خاصة إذا استخدمه كعلاج كالإثمد، استخدم كعلاج مثلا، بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء. فهنا الاكتحال لا مانع منه، ولكن القول بسنيته أو أنه سنة أو أنه مستحب لذاته هذا بناء على الاختلاف في الحديث، والأظهر العلم والله لأنه لا يصح، بل حتى لو صح فلا يدل على السنية، لأن هذا فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمر به، وقد يكون أخذه علاجا أو غير ذلك من الأمور. لكن على كل حال الاكتحال مباح بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء، ولا يكون يعني فيه تخنث من بعض الرجال، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، حف الشارب من سنن الفطرة، حف الشارب من سنن الفطرة، وأمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وفي رواية قصوا الشوارب. فاختلف أهل العلم في الشارب هل يقص أو يحف، والذين قالوا يحف اختلفوا هل يحف كله أو يحف بعضه، على قولين لأهل العلم. فأكثر أهل العلم على قص الشارب دون حفه، أو حف ما كان على الشفة فقط وليس أخذه بالكلية، وجاء الإمام أحمد أخذه بالكلية أنه يؤخذ بالكلية، واختاره الشوكاني، ومنع من ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال لا يجوز أخذ الشارب بالكلية، وقال إن هذا مثلة يعني أخذه بالكلية. المشهور في أكثر الروايات هو قص الشارب، قص الشارب، ولكن لو أخذه بالكلية فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقال به أحمد وقال به الشوكان وغيرهما من أهل العلم، قال لا مانع من أخذه بالكلية، ونقل عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. والأظهر والذي عليه أكثر أهل العلم هو قص الشارب دون أخذه بالكلية، قص الشارب، والمقصود بقص الشارب ما جاء على الشفة، وأما إطالته عن اليمين ما يسمى بالسبال، السبال أخذ الشارب من اليمين واليسار هذا لا بأس به، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كان يطيل سابلته، يطيل السبال كان يطيله رضي الله عنه. المهم الذي على الشفة يؤخذ، يحف من على الشفة، يقص من على الشفة، وقد جاء عن بعض كان يحط يضع السواك ثم يقص ما تحته. فالقصد أن قص الشارب من سنن الفطرة وهو واجب، إنسان يقص شاربه، وذكرنا قص الشارب في المدة التي مرت أنه 40 يوما كأقصى حد، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يقصه، على خلاف بين أهل العلم هل يجب أو يسن، يعني يحرم أو يكره اللي هو ترك الشارب. أما اللحية فبإجماع أهل العلم أن حلقها حرام، أنه لا يجوز إنسان يحلق لحيته، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وفقه ابن تيمية، ونقله ابن القاسم وغيرهم، نقلوا أن حرمة حلق اللحية. وأما قصها دون حلقها فقد جاءت فيها روايات، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن اللحية تترك ولا تمس نهائيا، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وهذه هي القبضة يعني اعتبار الكف تقريبا، توضع الكف ويقص ما تحتها، وقبضها يقص ما تحتها، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه أخذ ما زاد عن القبضة. وذهب مالك والشافعي إلى عدم أخذ ما زاد عن القبضة، ولكن أخذ ما شد منها، شعر من هنا أو شعر من هنا تقص. فأكثر أهل العلم على ترك اللحية إلا ما شد منها، ومذهب أحمد أخذ ما زاد عن القبضة، يضع القبضة ويأخذ ما زاد عنها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما جاء عن أصحابه، جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر، أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. وذهب بعض أهل العلم أنه ما فعلوا ذلك إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، إما رأوه وإما رآهم وسكت صلى الله عليه وآله وسلم. وأما لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كثة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته عندما يقرأ، فكانت لحية تملأ وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن حلق اللحية محرم، ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة، أن يجعل الإنسان قبضته ويأخذ ما زاد عنها، وأما دون ذلك فالأصل أنه لا يجوز أخذ ما دون القبضة، وكذلك الأخذ من العوارض كذلك لا يجوز. واللحية كما قال أهل العلم ما نبت على اللحيين والذقن، واللحى هذا العظم اللي احنا نسميه الرحات، ما نبت على اللحيين هذان العظمان والذقن، هذا الذقن اللي وصل. وبعض أهل العلم قال ما نبت على اللحيين والذقن والخدين، فيدخل الخدين في اللحية فيقول ما نبت على الخد يعتبر من اللحية، وأما ما كان على الرقبة فليس من اللحية قولا واحدا، المكان اللين هذا الذي تحت اللحيين هذا ليس من اللحية، فمن أزاله لا بأس، ومن تركه أيضا لا بأس. وأما الوجنتان هذان العظمان الذي تحت العين فليس من اللحية الوجنتان. فعلى كل حال من سنن الفطرة ترك اللحية. نعم. نعم، الختان هو أخذ القلفة وهي جلد زائد فوق رأس الذكر، وكذا الأمر بالنسبة للأنثى. وعلى المذهب الختان واجب على الذكر والأنثى، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور يرون أن الختان مستحب للذكر والأنثى، يرون أنه مستحب وليس بواجب، خلافا لأحمد والشافعي يرون أنه واجب الختان على الذكر والأنثى. ومذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال في الختان. قول الأول أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المشهور، والقول الثاني أنه واجب على الذكر دون الأنثى، يعني مستحب للأنثى، واجب على الذكر ومستحب للأنثى، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهناك قول ثالث رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه مسنون للذكر والأنثى، غير واجب، غير واجب، وأنه مكرمة للأنثى، لا يكون حتى مسنونا بالنسبة للأنثى وإنما يكون مكرمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم أو بالقدوم، روايتان، القدوم أو القدوم هو الفأس، اختتن بالفأس وكان عمره قد تجاوز 80 صلاة ربي وسلامه عليه، ختن نفسه بالقدوم اللي هو الفأس أو بالقدوم. وقيل القدوم مدينة في الشام يختتن في هذه المدينة صلاة ربي وسلامه، والأكثر أنه اختتن بهذه الآلة وليس المدينة، سواء قلنا القدوم أو القدوم هما يعني روايتان في الفأس، يقال القدوم الفأس ويقال القدوم. وقال الله تبارك واتخذوا من مقام، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم، لا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فأمره الله أن يتبع ملة إبراهيم، قال وهذا من ملة إبراهيم، وقال وهذا مما ابتلى الله به إبراهيم عليه السلام، وهو أن أمره أن يختتن وهو في 80 من عمره. وذهب أكثر أهل العلم على أن إلى أن الاختتان مستحب وليس بواجب للذكر والأنثى، الاختتان مستحب سنة مؤكدة ولا يصل إلى الوجوب للذكر، وأما الأنثى قالوا فهو مكرمة إن فعلته فنعم وإلا فلا بأس. وذهب شيخ ابن تيمية إلى أن كثرة الوقوع في الزنا في كثير من النساء خاصة في عند الفرنجة أنه عدم الاختتان، لأنه يعني تزيد عندها الشهوة، فهذا الاختتان يخفف عنها الشهوة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاتنة فقال اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، اخفضي أي في الختان، قصي من هذا الجلد ولا تنهكيه كله فتذهب الشهوة كلها. والعلم عند الله جل في علاه، والأظهر والعلم عند الله تبارك أن الختان سنة مؤكدة، سؤال للرجال بالنسبة لقول الجمهور، وبالنسبة للنساء هو مكرمة إن اختتنت فنعم وإلا فلا بأس بذلك. والأحاديث حقيقة الواردة في هذا الموضوع لا تنهض إلى أن تصل إلى الوجوب، ويبقى الختان من سنن الفطرة ومن أمور المستحبة بالنسبة للرجال، خاصة بالنسبة للذين يدخلون في الإسلام حديثا. البعض بعض الناس يشدد في هذه القضية أنه لابد أن يختتن وإلا لا يكون مسلما بهذا. حتى سمعت بعض الطرائف التي يذكرها البعض أنه قيل لأحدهم بعد أن دخل في الإسلام قال الآن تختن، قال يعني إيش؟ قال نقص رأس الذكر، قال لا، قال لابد، قال لا، قال لابد ما يصير، قال إذا لا أريد إسلام، قال إذا نقص رأسك يرده قاصين قاصين. فالبعض يشدد في هذا الموضوع، والصحيح أنه سنة خاصة لمن خاف من الختان أو كذا يترك، خاف منه لم يجرؤ عليه. ولذا قال المؤلف هنا يعني قبل البلوغ أفضل، قبل البلوغ أفضل، لأن الصغير يلتئم جرحه بسرعة ولا يشعر بالألم، خاصة الآن يعني الأمور لا يكاد يشعر بها الإنسان مع التخدير وغيره لا يكاد يشعر به. على كل حال قبل البلوغ أفضل من هذه الحيثية، ولكن يجب بعد البلوغ عند على المذهب على القول بوجوب الختان والله أعلم. نعم. نعم. دخل في باب الوضوء وهو التنظف، وقال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكر في أثنائه ابتدأ. هذه من مفردات المذهب، هذه من مفردات المذهب مذهب أحمد. وفي المذهب روايتان، رواية أنها تجب وهي المشهورة، ورواية أنها مستحبة كموافقة للجمهور، أن التسمية مستحبة موافقة للجمهور. والقول بالوجوب وجوب التسمية هذه من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال وتسقط سهوا، يعني إذا نسيها لا بأس، إذا نسيها فلا بأس، وإذا تذكرها أثناء الوضوء ابتدأ، يعني يعيد الوضوء من أوله، يعيد الوضوء من أوله إذا تذكرها في أثناء الوضوء. أما إذا تذكرها بعد انتهاء من الوضوء يعيد الوضوء بعد انتهاء الوضوء لا يضر، لكن يتذكرها في أثناء الوضوء يعيد الوضوء، يبسمل ويعيد الوضوء من أوله مع البسملة. والجمهور على أن البسملة سنة مستحبة، وهناك قول لبعض أهل العلم أن البسملة في الوضوء لا تستحب أصلا، لا تستحب، لا دليل عليها. والذين قالوا بوجوب البسملة استدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم عده موضوعا، فلا يبنى حكم مثل هذا في إبطال الوضوء على حديث بمثل هذا الضعف. وهذا الحديث وإن كانت له طرق كثيرة إنه لا يرتقي أبدا إلى أن يكون حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا ويبنى عليه حكم شرعي. فالحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وهو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأقوى ما يستدل به في البسملة في الوضوء حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم توضأوا بسم الله، أن قال لأصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه أهل العلم في صحته، والأظهر أنه حسن، وبالتالي يستحب للإنسان أن يسمي قبل وضوئه. فلو ترك التسمية عامدا أو جاهلا أو ناسيا فالوضوء صحيح أولا واحدا على الصحيح إن شاء الله تعالى. إذا ترك التسمية عامدا أو ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح. وماذا يقول؟ يقول بسم الله. طيب هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله؟ جائز، جائز أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إذا قلنا أنها أصلا لم تثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، قال ومنه الوضوء، فيدخل من هذا الباب. فعلى كل حال البسملة الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها سنة مستحبة، إنسان يسمي عند وضوئه. فلو لم يسمي لا شيء عليه، لا شيء عليه، سواء تركه عامدا جاهلا ناسيا الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. وإن ترك التسمية قلنا هذه من مفردات المذهب، وهناك قول آخر في المذهب أن التسمية سنة موافقة لجماهير أهل العلم في هذه المسألة. نعم. نعم، هذه تسمى فروض الوضوء أو أركان الوضوء، فروض الوضوء أو أركان الوضوء. وهذه الأركان خمسة منها جاءت في الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله تبارك أربعة ورتبها فقالوا هذه خمسة أركان، الأركان الأربعة مرتبة. بقي الركن الثالث وهو الموالاة، والموالاة هو عدم ترك فترة زمنية بين غسل هذه الأعضاء، عدم ترك فترة زمنية بين غسل هذه الأعضاء. نبدأ بالفرض الأول هو غسل الوجه. هناك طبعا الوضوء عندما يتذكر الواحد منا كيف يتوضأ، يبدأ بغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يبدأ بغسل وجهه، هناك أشياء تسبق غسل وجه، إذن هذه ليست فروض، وإنما الفروض تبدأ بغسل الوجه. وغسل الوجه قال المؤلف والمضمضة والاستنشاق منه، يعني من الوجه، يعني تابعة لغسل الوجه، وهذه أيضا من مفردات المذهب. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة وليست من واجبات الوضوء، فضلا عن أن تكون من أركانه. وعلى المذهب أن المضمضة والاستنشاق ركن لأنهما من الوجه، فهما تبع للوجه، فحكمهما حكم الوجه. والقول الثاني في المذهب موافق للجمهور، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس من أركان الوضوء. والجمهور قالوا لو ترك المضمضة والاستنشاق وضوءه صحيح حتى لو كان عامدا، وهذا قول في المذهب. والأشهر في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن وأنهما من الوجه. وجاء في الحديث إذا توضأت فمضمض، وجاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال فدل هذا على وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما من الوجه. والذين قالوا أنها ليس من الوجه مضمضة والاستنشاق قال لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوما فغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق. قال فلا يستقيم لكم أن تقولوا بوجوب الترتيب وأن تقولوا في الوقت ذاته بأن المضمض والاستنشاق من الوجه، لأنه أخر المضمض والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين فأخرجهما من الوجه. فإذا قلتم إن الترتيب ركن فقد أخل بالركن، وإن قلتم إن المضمضة والاستنشاق ركن من الوجه فقد فرق بينها وبين الوجه، يعني إما تتركوا هذا الركن إما تتركوا هذا الركن. فعلى كل حال الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة وليس من أركان الوضوء. وهناك قول لبعض أهلهم أنهم أوجبوا الاستنشاق دون المضمضة، لأن حديث إذا مضمضت إذا توضأت فمضمض فيه كلام لأهل العلم، بينما حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قول جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق ليس من الوجه، وبالتالي يكون غسل الوجه هو الركن، والوجه ما يواجه به الإنسان الناس، وحده من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ما يتواجه به الناس هذا هو الوجه، ويجب غسل جميع الوجه. ويخطئ البعض في الوضوء أنه يغسل هكذا فقط ولا يغسل جميع الوجه، والأصل أن يغسل جميع الوجه، ويكفي في هذا غلبة الظن. بعض الناس ممكن يغسل وجه هكذا ويقول يمكن جزء ما حشته ولا كذا ولا، أبدا غلبة الظن تكفي. إذا غلب على ظنك أنك غسلت الوجه كله يكفي هذا أبدا. فيغسل جميع الوجه ما تواجه به الناس. وبعد ذلك غسل الذراعين أو اليدين. وغسل اليدين ينقسم إلى قسمين، غسل اليدين قبل الوجه وغسل اليدين بعد الوجه. أما غسل اليدين قبل الوجه فهذا غسل الكفين، وهذا سنة باتفاق. غسل الكفين يكون قبل الوجه وهذا سنة باتفاق، وغسل اليدين بعد الوجه هذا ركن باتفاق، ولا بد أن تغسل اليد كاملة، لأن البعض يخطئ فيغسل من الرزق إلى المرفق ولا يغسل الكفين بحجة أنه غسلهما في البداية، وهذا لا يصح أبدا. لا بد من غسل اليدين كاملتين بعد غسل الوجه، لا بد أو قبل غسل الوجه، المهم أن تغسل اليد كاملة، على خلاف في الترتيب هل هو واجب أو ليس سيأتي الكلام عليه، لكن المهم أنه لا بد من غسل اليدين كاملتين. واليد تطلق على الكف كما في قول الله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما، والمراد الكفان، وتطلق على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق كما في هذه الآية إلى المرافق، وتطلق اليد مع الذراع كله حتى المفصل مفصل الكتف، يطلق على هذه كلها أنها اليد، والمراد هنا إلى المرفق كما جاء في نص الآية وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا قال البعض إلى الغائية، يعني إلى غاية المرافق، والصحيح أن المرفق داخل في الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغسل اليدين مع المرافق، فيغسل المرفق، يغسل المرفق مع اليد والمرفق هذا، واللي حنا نسميه الكوع هو المرفق، فتغسل اليد كاملة، ولا بد من غسلها جميعها بعد غسل الوجه، تغسل اليد كاملة. قال ومسح الرأس كله، مسح الرأس كله، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، يمسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، أي كما أنه عفوا جزاك الله خير، ومنه الأذنان أي من الرأس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فالأذنان ليستا من الرأس، ليستا من الرأس، وهما أقرب إلى الوجه منهما إلى الرأس، الأذنان أقرب إلى الوجه منهما إلى الرأس. وعلى صحة هذا الحديث المقصود الأذنان من الرأس، أي يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس، لا أنهما جزء من الرأس، وإنما المقصود الأذنان من الرأس، أي يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس، لا أنهما جزء من الرأس. وبالتالي فمسح الأذنين سنة وليس بركن، ثبت عن النبي كان يمسح أذنيه صلى الله عليه وسلم، ولكن القول في الأذنين هل هما ركن أو ليس بركن، فهنا نكون خالفنا المذهب في مسألتين، في مسألة المضمضة والاستنشاق، وفي مسألة الأذنين، هل هما من الرأس أو منفصلان أو منفصلتان عن الرأس. والصحيح أنهم منفصلتان عن الرأس، وبالتالي لو توضأ الإنسان فلم يمسح أذنيه وضوءه صحيح ولو كان عامدا. لو توضأ الإنسان ولم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح ولو كان عامدا. فتبقى هذه الأركان الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وإلى الكعب داخل في الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه إذن أربعة أركان جاءت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو توضأ الإنسان واكتفى بغسل هذه الأربعة وضوءه صحيح. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فاكتفى بهذه الأركان الأربعة، قال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني من أراد أن يجدد الوضوء فقط دون أن يحدث. يعني مثل الآن مثلا صلينا المغرب ثم بعد ذلك جلسنا إلى وقت العشاء ولم ينتقض وضوءنا، يستحب لك أن تجدد وضوءك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وضوء من لم يحدث تغسل هذه الأربعة فقط يكفي، وغسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. الركن الخامس في المذهب هو الترتيب، ترتيب هذه الأركان كما جاءت في الآية. قال: ودليل الترتيب أنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولو كان الترتيب غير واجب كانت تكون الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لأن الأصل لا يفرق بين المتماثلات أو المعطوفات على بعض أو التي تأخذ حكما واحدا، لأن الوجه مغسول واليد مغسولة والقدم مغسولة والرأس ممسوح. فقالوا أدخل ممسوحا بين مغسولات لإرادة الترتيب. ثم قالوا كذلك: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن القيم، لم يثبت على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضأ صلى الله عليه وسلم، إذ كان يتوضأ لكل صلاة. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة 10 سنوات وكان يتوضأ لكل صلاة، يعني كم مرة توضأ؟ يعني كل سنة 355 يوم، خلنا هجري 355 يوم، وكل يوم في 5 صلوات صحيح لمدة 10 سنوات. نقل عنه فقط في فتح مكة أنه صلى 5 صلوات بوضوء واحد، حتى استنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استنكر ذلك عمر، قال: يا رسول الله رأيتك تصلي الصلاة كلها بوضوء، قال: عمدا فعلته يا عمر، أي ليعلم الناس أن في ديننا فسحة وأن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وإنما هو أمر مستحب. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: على كثرة ما توضأ لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه خل بالترتيب، أي في هذه الأركان الأربعة، وإن كان أخل بالترتيب كما قلنا في المضمضة والاستنشاق إذ جعلهما بعد غسل الذراعين، فدل على عدم كونهما من الوجه. فالترتيب واجب، وهذا اختيار مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى، ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يرون وجوب الترتيب، وإنما يرون أن الترتيب سنة مؤكدة، ولو توضأ الإنسان دون ترتيب فلا بأس. وأحمد والشافعي يرون الترتيب واجب، لا بد منه، أنه ركن من أركان الوضوء، فلو أخل بالترتيب فإنه لا يصح وضوءه. الموالاة، الموالاة كذلك في مذهب أحمد ركن، لا بد من الموالاة، والمقصود بالموالاة هو أن لا يترك وقتا طويلا بين عضو وعضو. طيب كيف نحسب هذا الوقت الطويل؟ بعضهم قال بحيث أنه ما ينشف العضو الذي قبله، ينشف وليس ينشف، ينشف من نفسه، ينشف من نفسه، إذا نشف من نفسه معناها يأخذ وقتا حتى، يعني وإن كان هذا يختلف من صيف إلى شتاء ومن شخص إلى آخر، لكن عادة يعني يأخذ وقتا حتى ينشف العضو من نفسه. فإذا غسلت مثلا يدي ثم تركت جلست مدة حتى نشفت اليدين كأنه ما غسلتا، ثم مسحت برأسي وغسلت قدمي. يقع المذهب أنه أيش وضوء لا يصح. لماذا؟ لأنك جلست فترة طويلة بحيث نشف عضو اليدين قبل أن تصل إلى عضو الرأس، فهذه مدة طويلة. أما إذا كان ينشفه بنفسه خاصة في هذه الأيام في الشتاء مثلا، إنسان يغسل يده وينشفها مباشرة ثم يغسل يده ثاني وينشفها مباشرة، هذا ما في بأس أبدا. وإن المقصود الوقت وليس المقصود نشفان العضو، وإنما ذكر هذا من باب المثال فقط، وليس الذي ينشفه عامدا وإنما أن ينشف بنفسه، المقصود مدة. وبعضهم قال مدة طويلة عرفا بدون تحديد حتى ينشف العضو، ولكن بحيث أن يكون مدة طويلة. أما إذا كانت مدة قصيرة فلا بأس بذلك. مثلا إنسان يتوضأ طرق الباب فقطع الوضوء فتح الباب ورجع أكمل وضوءه، هذه مدة ليست طويلة فلا بأس يكمل الوضوء، ما يحتاج أن يبدأه من جديد، لأن هذا القطع يسير، هذا القطع يسير. أو رد على الهاتف مثلا، نعم طيب أتصل فيك بعد شوي، سكره ورجع كمل. أما إذا تكلم بالهاتف وبدأ يشرح قصة حياته وكذا وطويلة وطول شوي بالهاتف بعدين يقول أكمل، لا ما يكمل، يعيد الوضوء من أوله لأنه قطعه، قطعه بهذه المدة التي قضاها في الكلام في الهاتف. فالموالاة لابد منها، لابد منها في الوضوء. واستدلوا على هذا بأن الذي يقطع الوضوء لا يقال أنه توضأ وضوءا واحدا عندما يقطع بفترة طويلة، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ ثم ترك يعني ما كان درهم في رجله لم يمسه الماء، فقال استقبل الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم لأن المدة كانت طويلة، فلم يقل له اغسل قدميك فقط وإنما قال أعد الوضوء، فأمره بإعادة الوضوء لأن المدة كانت طويلة. ومن هذا استدلوا على وجوب الموالاة، مع أن هناك من أهل العلم لا يوجب الموالاة ولكن يجعلها سنة كمالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه أركان الوضوء في مذهب أحمد، قلنا غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة، ويرون أن المضمض والاستنشاق من الوجه وأن الأذنين من الرأس. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.